لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم، على جناح سفر كلهم، وكل مسافر فهو ضاع إلى مقصده، ونازل على من يسر بالنزول عليه. من يسر هو بالنزول عليه، وطالب الله والدار الآخرة، طالب الله الذي يريد الله، إنما هو ضائن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند قدومه، عند القدوم عليه. فهذه همته في سفره وفي انقضائه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقالت امرأة فرعون: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. الناس على جناح سفر، هذه قضية عظيمة لا بد أن يستشعرها كل واحد منا، فإننا ننتقل رغما عنا. مطايا الليل والنهار تحملنا إلى الأجل المقدر عند الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس في غفلة عن مرور الزمن، وأهل الطاعة وأهل الإيمان وأهل العقل يدركون أن الزمن يمر بهم إلى أجل، وأن الأحوال تتغير بهم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أحوال الإنسان ذكرها الله في مرات عديدة ليتعظ في قضية الانتقال والسفر، أنه مسافر، ولا بد أن يريد بسفره هذا هدفا. كل مسافر فهو ضائن إلى مقصده. من لا يدرك أنه مسافر فهو منتقل، لكن إلى الهاوية والعياذ بالله، لأنه لا يريد الدار الآخرة، لا يريد الله ولا الدار الآخرة، فهذا يساق ويدع ودع إلى النار، كما قال عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون دفعا. فإنهم لم يكن لهم هدف، لم يكن لهم غاية. المؤمن له هدف، يريد الله والدار الآخرة، ويريد الرفيق الأعلى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فالرفيق الأعلى والندي الأعلى الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نسأله اللهم واجعلني في الندي الأعلى في دعاء ما قبل النوم، هم هذه الرفقة الطيبة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عند الله عز وجل، وكل ذلك مرتبط بإرادة الله سبحانه وتعالى. وإرادة الدار الآخرة تابعة لإرادة الله، وإرادة الصحبة الصالحة والرفقة العالية هي تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. كل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده ونازل على من يسر بالنزول عليه، يعني هو له هدف فنفسه يوصل لحد، هو بيبقى فرحان انه يوصله، زي ما واحد عايز يسافر عشان يرجع لأهله، عشان لما ينزل عليهم هيبقى فرحان بيهم. وكل واحد له هدف بيبقى عايز يوصل للهدف عشان يسر إذا نزل بالمكان الذي وصل إليه، الهدف الذي وصل إليه. ضاعن يعني منتقل، يعني خارج وبارز في الأرض ومنتقل إلى مقصده. وطالب الله والدار الآخرة، والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه، ينزل عند الله عز وجل، لأن أهم شيء عنده هو قربه من الله وأن يكون عنده. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر، أن يكون عند الله سبحانه وتعالى، فهذا هدفه، أن يقرب من الله عز وجل وأن يكون قريبا منه. فالنزول على الله عز وجل بمعنى أنه ينزل في داره التي أعدها لأوليائه، فهي دار أعدها الله سبحانه وتعالى له ونسبها إليه، كما في حديث المعراج في البخاري: فآتي ربه في داره. في داره يعني فوق العرش الذي هو سقف للجنة، فهو فوق هذه الدار، لكن نسبت الجنة إلا أنها دار الله تشريفا وتكريما لأهلها. فهذا العبد المسافر إلى الله الذي يخلص لله، همته وإرادته وقصده أنه يريد الله عز وجل، يريد وجه الله سبحانه وتعالى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون النظر إلى وجه الله، ويريدون القرب من الله، ويريدون النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. هذا همته في سفره، فهذه هي الرغبة والطلب، همته في سفره وفي انقضائه، إذا انقضى السفر نزل على الله عز وجل. وذكر الدليل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك. فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التكريم والتشريف. وذكر اسم الرب عز وجل مضافا إلى ضمير المخاطبة: ربك، رب، ارجعي إلى ربك. النفس هي المخاطبة، وذلك لبيان تشريف هذه النفس المطمئنة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى إصلاحها، لأن الرب هو المصلح. فهو سبحانه وتعالى الذي يصلح لها كل شأنها، فإذا رجعت إليه فكان ذلك قدوما على الله على أحسن حال، وأما حالها فهي راضية راضية بالله عز وجل ربا وإلها معبودا وبدينه الإسلام دينا صراطا مستقيما تسير عليه وبالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إذا كان من أمة الإسلام. وكل رسول له أتباعه قد رضوا به كذلك مبلغا لهم شرع الله عز وجل، وهي راضية بما صنع الله عز وجل بها ومرضية، الله عز وجل هو الذي أرضاها. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة راضية وارجعنا إليك يا ربنا راضين مرضيين. قال فادخلي في عبادي، فبعد أن ذكر رضاها وأنها مرضية وأن الله عز وجل قد رضي عنها، مرضية أيضا مرضية عنده سبحانه وتعالى، فالله قد أرضاها وقد رضي عنها، رضي الله عنه ورضوا عنه، فهذه نفوس رضيها الله عز وجل لجواره. فادخلي في عبادي، قبل أن يذكر الجنة ذكر الدخول في عباد الله الصالحين، لأن صحبة الصالحين في حد ذاتها نعيم هو أعظم من نعيم الجنة، فكيف بالقرب من الله عز وجل. ولذا كان ما طلبه يوسف عليه السلام، نقول نبدأ بالأعلى، قال عز وجل عن إبراهيم عليه السلام رب هب لي حكمة وألحقني بالصالحين، وقال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض عالم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكما قال سبحانه وتعالى عن سليمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالدخول في عباد الله الصالحين نعمة عظيمة، ولذا كان آخر ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم من ربه اللهم في الرفيق الأعلى. فالدخول في عباد الله الذين يعبدون الله هو الذي يأنس به أهل الإيمان، لأن الحب في الله يشملهم، وكون الإنسان مع هؤلاء ينعم به أعظم النعيم. وأما العذاب فهو في صحبة أهل الشر والفساد، يعذب بعضهم ببعض، وكما قال إبراهيم عليه السلام يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أن يكون قريبا من الشيطان وليا للشيطان، حاله مع الشيطان، وأهل النار يلقون فيها مقرنين، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فهم يقرن بعضهم ببعض ويعذب بعضهم مع بعض، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، نعوذ بالله. كما ترى أن لو أن يعني أناس محبوسون في سجن، أناس محبوسون في سجن وكلهم يكره بعضهم بعض وهم في ضيق شديد، هذا وحده ضيق أشد من ضيق السجن. أتذكر يعني ونحن في السجن سنة 2002 إنه جت مجموعة، وإحنا كنا الإخوة مع بعضهم كلهم في عنبر دار ذاك، وكلهم كانوا سلفيين، فكانوا مستريحين مع بعض، معهم 2-3-4 كده من الاتجاهات الأخرى لكن ساكتين بقى، هم أقلية وبيتعاملوا كويس وإحنا بنعملهم كويس. فجالنا خبر بأن فيه وفد جاي من رفح والشيخ زويد، واللي أنا عارفه أن هم دول إيه يعني يميلوا أكثرهم تكفيرا، بل ما عرفش وجود سلفين في ذلك التاريخ فيهم. فطلبنا من الأخ اللي بتواصل مع إدارة السجن ما يجيبهمش عندنا، ندخلوهم عن برجيب علشان ما نقعدش نبقى ليل ونهار نبقى إيه نتخانق مع بعض. فالمهم الراجل ودوهم هناك فعلا، فبعتوا لنا استغاثة بأن هم دلوقتي دخلنا السجن، كفروا بعضهم بالسوء يعني أول ما دخلوا وكلموا بعضهم عمر جيم ده كان تكفير. فلما دخلوا وكفروهم وقعدوا تناقشوا في دقيقتين كده ما كملوش نص النهار، فبعتين استغاثة احنا تحطونا في اي حتة وعمرنا ما هنتكلم معاكم، بس احنا بس طلعونا من هنا. فقال الاخ اللي هو بتاع الجماعة الاسلامية اللي بيتواصل مع ادارة السجن، قلت له والله انا قلت ان هم كده بناء على الظن، انا ما اعرفهمش، ولا مانع الإخوة شاورناهم قلنا هاس نجيبهم ونفرقوهم على الزنازين رغم الضيق اللي بيدخل عين. بس سبحان الله طبعا كانوا إخوة غلبة جدا، ولا هم يعني عندهم يعني لسه أول مرة يعني يبدأوا يتعلموا. فسبحان الله واحد راعي غنم واحد آخر أمي لا يكتب، وجايبينهم كده. ده سبب الأزمة الحقيقية يعني في هذه الأماكن، الجهل الشديد هو الذي أدى إلى انتشار هذا البلاء. فالمهم تعرفنا عليهم وبقوا الحمد لله بداية الدعوة السلفية في رفح والشيخ زويد، بس ما لم يكتمل هذا الأمر وإنا إليه ناجون. يعني لأن التانيين بيهددوهم لما راحوا بعد كده يعني، ولكن كان يعني في خير في ذلك، هو ده الإصلاح الوحيد. فأنا لو تخيلنا كده يعني حل الكفار في جهنم في سجن فظيع ومقروم بالشياطين إبليس والعياذ بالله وذرية إبليس، وكيف يكون العذاب بهذه الطريقة. ولذلك ربنا ذكر أنهم مقرنين، وذكر أنهم يسب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. المؤمنين في حال عجيب جدا من الكرم والراحة والسكينة، هم في الجنة وقبل الجنة هم مع بعضهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولذا كان فادخلي في عبادي ده لوحده نعيم، وادخلي جنتي، وأما الرجوع إلى الله راضيا مرضيا فهذا هو النعيم الحقيقي، لأنه يسر بالنزول على الله عز وجل في دار الكرامة ودار الضيافة. أعد الله لهم نزلا نزلا من غفور رحيم. وقالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك، قدم الجر والمجرور على المفعول بيتا، هو تنسيق الجملة العربية الطبيعي انه يبدأ بالفعل والفاعل والمفعول. ابني بيتا لي عندك، ابني لي لشدة الرغبة، يعني قدمت لي لانها تريد هذا الامر بشدة، خصوصا مع كونها في كرب من صحبة فرعون. فقالت رب ابني لي الأولانية اللي هي لنفسها لأنها شديدة الافتقار إلى ذلك، عندك هي تريد أن تكون بجوار الله عز وجل، عند الله في المحل الأعلى في الجنة، بيتا في الجنة. فاختارت ذكرت الجارة كما ذكر، إن كان إطلاق الجار على الله عز وجل لم يرد، ولكن المقصود أنهم في جواره يعني قريبين منه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عندك بيتا في الجنة. فذكرت عندك أولا خالص بعد لي على طول، قبل أن تذكر البيت وقبل أن تذكر الجنة، لشدة حاجتها إلى الله أن تكون قريبة منه. وقد كملت هذه المرأة في أربع نساء كملنا من نساء العالمين، فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. اللهم ابن لنا عندك بيتا في الجنة ونجنا من القوم الظالمين. أقول من كلام الشيخ علي والمحقق، يعني لم يقول لم أعرف من هو، ويحتمل عندي أن يكون علي السماك الصوفي الشهير. الشيخ علي السماك من يعني مشاهير الصوفية، ينقل عنه الشعراني كثيرا وغيره، ولذلك سوف نجد على الكلام أشياء يعني لا تستريح لها النفس. يقول: قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم. في نوم كاليقظة يعني نوم أشبه باليقظة، أو يقظة كالنوم يعني عايز يقول إن الكلام اللي تقال لي ده أنا كنت صاحي فيه. بس هو بيقول الكلام ده عادات الصوفية، الحكاية دي إن هم يقولوا كلمني ربي، الناس هترفض الكلام ده فيقول له ده في المنام. فعشان كده قال إيه نوم كاليقظة أو يقظة إيه كالنوم، هو في الحقيقة بيأكد إن هو كان مستيقظا. قيل لي، ما قالش مين اللي قاله، بس الصياغة إن ربنا اللي بيكلمه، ودي مشكلة كبيرة جدا في إن إحنا حد يقول إن ربنا أخبرني وقال لي، حتى وإن كان هناك يعني أدلة على أن الله أمرنا في كتابه، لكن لم يخاطبك أنت، وإنما هذا هو الوحي. نقمات النفري واحد مشهور من الصوفية كلها، قلت له قال لي، قلت له قال لي، قال لي ربي وقلت له، ده كلام صعب وخطر جدا. طمر ابن القيم جايبه لي مثل هذه الأمور، وجايبه طبعا أولا لأن المعاني المتضمنة فيها وردت، بس الأسلوب ما ينبغي أن يكون كذلك. طبعا ابن القيم جت عليه مرحلة كان من يعني يسير في سبيل التصوف، كان لها أثر إيجابي في الاهتمام بأعمال القلوب، ولكن بقيت بقية وقد يعني بعد صحبة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: لا قيل لي لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك. لا تبدي فاقة إلى غيري، لا تظهر احتياجا إلى غيري. الله عز وجل قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالافتقار لا بد أن يكون إلى الله، وأن يظهر الإنسان حاجته إلى الله عز وجل فهذه الشكوى إلى الله. والافتقار إليه كما قال عز وجل عن موسى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأما إظهار الافتقار إلى غير الله سبحانه وتعالى فكأن هذا فيه نوع من الاشتراك في العبودية، لأن أنت محتاج لحد ما تقدرش تستغنى عنه، ما فيش حد غير ربنا كده، ولا بد وأن يكون ذلك إليك. أو أن أنت بقى بتقعد تحكي لحد تقول له ده أنا ظروفي صعبة، ده الواحد أوضاعه شديدة، ده أنا على سبيل الاسترحام، أنت عايزه بتقول له كده عشان إيه؟ عشان يرحمك. فأنت كده شكوت إلى غير الله عز وجل، وشكوت من؟ شكوت الذي قدر عليك ذلك. طب ما اللي ينفع الواحد يقول للطبيب أنا متألم من كذا؟ هذا أخذ بالأسباب، ولكن الأسلوب هو اللي هيفرق. الأسلوب ده بيبقى راجع إلى حال القلب، واحد يقول له دكتور انا تعبان يا دكتور، يا دكتور انا مش قادر، انا خلاص انا مخنوق، وبين واحد يقول له يا دكتور انا نفسي مش قادر اخده، ايه رايكم بقى؟ انا درسي بيوجعني، لو سمحت شوف لي حل في الموضوع ده. انا مش قادر يا دكتور، درسي هيموتني، ده انا الصداع مقطع دماغي. تخيلوا واحد بيتكلم، كل ايه الفرق بين الاثنين؟ اللي فرق بينهم حال القلب، واحد قلبه يعني متعلق بالله سبحانه وتعالى وراضي فيما قدره الله له، بس بياخد بالاسباب المشروعه، زي واحد جاء راح ياكل، فواحد مريض بايه بيبحث عن يا عباد الله تداووا، وواحد تاني بيبقى المشكله عنده انه في ضيق وسخط شديد وجزع مما اصابه، فهو ده بقى اللي بايه اللي بيشتكي لغير ربنا. لا تبدي فاقة إلى غيري، يعني لا تفتقر إلى غير الله سبحانه وتعالى. يقول فأضاعفها عليك، يعني أنت خد بالك إذا الحاجة دي أنت أنزلتها بالناس. إذا أنزلتها بالناس فالناس سوف يذلوك أكثر، وهذا بقدر الله، لأنك ابتعدت عن كمال العبودية لله سبحانه وتعالى، وجعلت لغير الله نصيبا في سؤالك وتضرعك وانكسارك وشكواك. طبعا الدرجة دي ممكن تبقى درجة شرك أكبر، لو حد اعتقد أن غير الله يملك له الضر والنفع ويسأله على سبيل يعني أن يدعوه على سبيل إزالة ما به من الـ من الـ من الكرب، أنه قادر على ذلك على الغيب. لذلك قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقد تكون هذه على حال الشرك الأصغر إذا كان على سبيل التعلق بالسبب، لكن هو سبب، هو ما بيطلبهاش على الغيب، بيطلبها من حاضر، بأنه واحد بيطلبها بذل نفس من حاضر، يعني يقعد يقول لك ايه الله يكرمك، يلح في السؤال عشان ياخد حاجة، وبين واحد قد يطلب أجره وحقه، أو حتى يعني يصبر ولا يسأل الناس أصلا، كما قال أن ربنا سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا، هذا هو الحال الكامل. طب اللي بيلح ده إذا كان محتاج ومضطر ممكن يبقى ما فيش فيه حاجة، بس لازم قلبه متعلق بالله، وممكن يبقى يعني يسأل على غير ضرورة، فلا فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وإن المسألة يا قبيصة لا تحل إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع، ولذي غرم مفضع، ولذي دم موجع، فما سوى ذلك فسحتا يأكلها صاحبها سحتا، نعوذ بالله من ذلك. الغرض المقصود انه اظهار الفقر لغير الله على سبيل التسبب، مع كمال مع الاعتقاد ان الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع، لا يكون شركا، وانما يكون نقصا في حال الانسان، قد يكون نقصا محرما او مكروها على حسب تعب يعني درجة تعلق القلب بالأسباب. لذلك قال من قال من أهل العلم أن الأخذ بالأسباب واجب، والاعتقاد في الأسباب شرك. ده شرك، ده ممكن يبقى شرك أكبر أو شرك أصغر. نسأل الله عز وجل العافية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.